عدل من الله أبكاني وأضحككم، فالحمد لله عدل كل ما صنع. اليوم أبكي على قلبي وأندبه، قلب ألح عليه الحزن فانصدع. للحب في كل عضو لي على حدة، لذع يفرق عنه الصبر والجزع.